بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الرضاع من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السادس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عم. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. حديث البراء رضي الله عنه، والبراء هو البراء بن عازب، صحابي ابن صحابي، وهو صحابي جليل القدر رضي الله عنه، كنيته أبو عمارة، وهو أنصاري حارثي من الأوس. هذا الصحابي الجليل لما أراد أن يشارك في غزوة بدر استصغر، لا هو ولا ابن عمر، لكنه تقدم في غزوة أحد فشهد أحدا وما بعدها، حتى قال العلماء أنه شهد 14 غزوة، شهد 14 غزوة، وفي رواية 15 غزوة رضي الله عنه. وشهد أيضا بيعة الرضوان، فهو ممن بايع تحت الشجرة. وقد أخرج له أصحاب الصحيح أحاديث وهي في الحقيقة قليلة. هذا الصحابي الجليل لما حصل ما حصل من قتال في الجمل وصفين كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل إنه قاتل أيضا الخوارج في النهروان مع علي بن أبي طالب. عاش في الكوفة ونزل فيها، وقالوا أنه مات فيها بعد 70، وذكر ابن حبان أنه مات 72 رضي الله عنه وأرضاه. يقول البراء: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة. هذا الخروج كان بعد انتهائه من عمرة القضاء في 7. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة في 6، صدته قريش، فحصل الصلح المشهور، صلح الحديبية، وكان من ضمن بنود هذا الصلح أن يعتمر من قابل. أما في 6 فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر، وافق على الصلح وعلى بنوده. فلما كانت 7 جاء إلى العمرة في الشهر نفسه الذي حصل فيه الصلح، في شهر ذي القعدة من 6، في الشهر نفسه من 7 جاء معتمرا عليه الصلاة والسلام، وبقي في مكة 3 أيام ثم خرج منها. لما انتهى من عمرته، وقد تزوج ميمونة بنت الحارث في تلك العمرة، تزوجها وهو حلال كما شهدت بذلك ميمونة، خرج وأراد الرجوع إلى المدينة. فبينما هو راجع إلى المدينة تبعته ابنة حمزة رضي الله عنه، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تناديه تقول له: يا عم يا عم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخو حمزة من الرضاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها، وفي الوقت نفسه هو عمها لأنه رضع مع حمزة. فلما نادت تناولها علي رضي الله عنه وأخذ بيدها وقال لفاطمة، أي لزوجته فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، قال لها: دونك ابنة عمك. فاحتملها فيقول لها: هذه ابنة عمك. وذكروا أنها هي أمامة بنت حمزة، فكأنه يقول لها: خذيها، نحن أحق بها. فاحتملها علي رضي الله عنه فاختصم فيها، أي في هذه البنت. من الذي اختصم فيها؟ 3 من الصحابة، ومن خيرة الصحابة، 2 من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد الذي هو أيضا أخوه ومولاه. فزيد يطالب بها، وجعفر يطالب بها، وعلي يطالب بها. بماذا يطالبون؟ يطالبون بالحضانة، يريد كل واحد منهم أن يحتضن أمامة بنت حمزة رضي الله عنهم. لهذا قال: فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، أي في ابنة حمزة. علي هو ابن عمها، وكذلك جعفر هو ابن عمها، وزيد هو ابن حارثة رضي الله عنه كان أخا لحمزة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فعل أو عمل عملين عظيمين، العمل الأول المؤاخاة والعمل الثاني بناء المسجد، وكانت هذه من أول أعماله عليه الصلاة والسلام في هجرته، فكان يؤاخي بين الأنصار والمهاجرين، وقد أيضا يؤاخي بين المهاجر والمهاجر، فآخى بين حمزة وبين زيد. لهذا كل أدلى بحجته والسبب الذي هو أحق في الحضانة من غيره. فعلي بن أبي طالب قال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتملها، يعني كان رضي الله عنه يقول فاطمة تحتي وهي ابنة عم أمامة بنت حمزة، وأيضا أمامة هي بنت عمي، فنحن أحق بها. وزيد رضي الله عنه ماذا قال؟ قال ابنة أخي. ماذا يقصد بابنة أخي؟ يقصد أن حمزة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه لما كنا في المدينة، فهو أو هذه البنت هي ابنة أخي، أي بالمؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة. جعفر بن أبي طالب ماذا قال؟ قال ابنة عمي، كما قال علي بن أبي طالب ابنة عمي، وزاد شيئا وخالتها تحتي. خالتها المقصود بها أسماء بنت عميس، لأن أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، ومعروف أن حمزة كان متزوج لأخت أسماء بنت عميس، فهو يقول هذه خالتها فأنا ابن عمها وهذه خالتها فأنا أحق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أقوالهم جميعا، وهذه خصومة، يعني اختصموا، هذا أنا أحق ويقول هذا أنا أحق بها، ويذكر حجته في ذلك. فلما ذكر جعفر أن خالتها تحته قضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال بعد أن قضى: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. إذن أسماء بنت عميس بمنزلة أختها التي هي أم لأمامة بنت حمزة. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيئا من فضائل الثلاثة رضي الله عنهم، وهذا تطيبا لخواطرهم، فابتدأ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: أنت مني وأنا منك. وهذه فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب، وهو أحد الخلفاء الراشدين وأصحاب المناقب الكثيرة والفضائل الجمة، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. ثم قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. خلقي يعني الصورة الظاهرة كالطول والقصر والشعر وملامح الوجه، يقول له أشبهت خلقي وخلقي، وأيضا أنت في أخلاقك تكون كرسول الله عليه السلام أو ممن تأسى به عليه الصلاة والسلام فتشبه به. ولهذا الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة كثر، بل بعضهم جعلهم في بيتين من الشعر. الحافظ العراقي رحمه الله الذي هو زين الدين عبد الرحيم نظمها في بيتين، وذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أنه سبعة من الصحابة كانوا يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أكثرهم من آل البيت، إن لم يكن كلهم بل كلهم من آل البيت. لهذا يقول العراقي: وسبعة شبهوا بالمصطفى فسما، لهم بذلك قدر قد زكى ونما. هذا البيت الأول ذكر فيه أن هناك سبعة وأثنى عليهم، من هم السبعة؟ ذكرهم في البيت الثاني: سبط النبي أبو سفيان سائبهم، وجعفر وابنه ذو الجود مع قثما. سبط النبي الحسن والحسين، أبو سفيان هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أسلم وكان مع الطلقاء وأبلى بلاء حسنا في غزوة حنين. سائبهم، السائب هو السائب بن عبيد وهو أحد أجداد الإمام الشافعي، وجعفر الذي هو جعفر بن أبي طالب، أشبهت خلقي وخلقي، وابنه هو عبد الله بن جعفر ابن جعفر ذو الجود مع قثما، السابع هو قثم ابن العباس. إذن الحسنان الحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب وقثم ابن العباس وأبو سفيان بن الحارث وكذلك السائب بن عبيد، كل هؤلاء ممن كانوا يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أشبهت خلقي وخلقي. ثم قال لزيد بن حارثة رضي الله عنه: أنت أخونا ومولانا. أنت أخونا يعني في الدين، وقد كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يقال له زيد بن محمد حتى نزلت فإخوانكم في الدين ومواليكم وادعوهم لآبائهم، فقيل له زيد بن حارثة. ومولانا أي بالعتق، اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث كما أشرنا فيه الحضانة والكلام عن الحضانة. والحضانة ما معناها؟ الحضانة هي مصدر لحضنة، إذا قيل حضن الصبي يحضنه حضنا وحضانة، كله من معاني الحضانة. ولهذا يقولون حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه. والفقهاء لهم عدة تعاريف لمعناها في الاصطلاح، ولعل أقرب هذه التعاريف هي أن يقال هو حفظ الصغير، حفظ الصغير، أو من لا يستقل بأمره كالمعتوه والمجنون، ويدخل فيه الصغير أيضا لأن الصغير لا يستقل بأمره، حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يضره، وكما أشار الصنعاني رحمه الله في سبل السلام إلى هذا التعريف. إذن هذا معنى الحضانة، أن تأتي وتحفظ الصغير أو المجنون أو المعتوه الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه ولا يستقل بأمره، فتربيه بما يصلحه، وكذلك تحفظه عما يضره، وتربيه بعمل من أعمال أو بعمل مصالحهم. هذا معنى الحضانة. هذه الحضانة واجبة شرعا، تجب، لأن المحظون قد يهلك إذا ترك هكذا ولم يحفظ، فقد يهلك وينزل به من العناء والتعب، فحكمها هو الوجوب. إذا لم يكن لهذا المعتوه أو الصغير أو المجنون لم يكن إلا له حاضن واحد، فيجب وجوبا عينيا على هذا الحاضن أن يقوم به. وإن وجد غيره فهنا يكون الوجوب كفاية، إذا تعدد الحاضنون فهنا يكون هذا الوجوب كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لهذا لما كان هذا الصغير يعجز عن النظر لنفسه ويعجز كذلك عن القيام بحوائجها، الله عز وجل جعل الولاية لمن هو مشفق على هذا الصغير. ولهذا الحضانة في الغالب تكون لمن؟ تكون للنساء، وقد تكون للرجال. ولهذا لما ذكر علي كان يذكر يقول ابنة عمك، فاحتملها، يقول لفاطمة ابنة عمك، وكذلك جعفر يقول خالتها تحتي. فالغالب أن الحضانة تكون للنساء لأنهن أشفق ولأنهن أرفق وهن أهدى إلى تربية الصغار، هذا من تخصصهن، ولأنهن يقدرن على ذلك لأنهن يلزمن البيوت، بخلاف الرجال، مع قدرة الرجال على ذلك لكن أقل، قليل من تجد من يقوم بالرجال، من يقوم بذلك من الرجال. فالأصل في حضانة الطفل أنها تكون لوالديه، إذا كان النكاح قائما بينهما هما يقومان بذلك. لكن لو فارق الرجل زوجته فلا شك ولا ريب أن الأم في ذلك هي أحق. بماذا أحق؟ أحق بحضانته. ولهذا نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، أن أولى الناس بالحضانة إذا حصل الفراق بين الزوجين هي الأم، إذا افترق الزوجان فالأم هي أحق. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج. كذلك ابن عبد البر نقل ذلك، وابن هبيرة، ابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. وهذا دليله ما جاء في سنن أبي داود، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، لما حصل الفراق بينها وبين زوجها أخبر أنها هي أحق بالحضانة بهذا الطفل ما لم تتزوج. لكن لو تزوجت هل تسقط الحضانة؟ إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وليس لها المطالبة بذلك. وهذا أيضا نقل الاتفاق عليه ابن المنذر وكذلك الخطابي، أن لها الحق ما لم تتزوج. لماذا؟ بنص الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، هكذا ينقلون الاتفاق ابن المنذر، الخطابي، ابن عبد البر، كلهم على ذلك. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. ما هو الشاهد؟ الحديث يدل دلالة واضحة على أن الأم هي الأحق بالحضانة ما لم تتزوج، هذا منطوق الحديث. مع ذلك هناك رواية عن أحمد إلى أن حق الأم في حضانة البنت لا يسقط، يفرقون بين الغلام الذكر وبين البنت، فالأم حضانتها بالنسبة للبنت لا تسقط حتى وإن تزوجت. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة. وما هو الشاهد من الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى ببنت حمزة لجعفر، ومعروف لما قضى له لأن الخالة تحت جعفر، فقال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. هنا قد يقول قائل: أليست أسماء بنت عميس التي هي الخالة، أليست الآن هي متزوجة؟ فكيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ إذن هذه حجتهم، قالوا هي متزوجة وهي تحت جعفر بن أبي طالب، مع ذلك قضى أن الحضانة هي أحق الناس بها، ثم قال: الخالة بمنزلة الأم. هذا دليلهم. أما أصحاب القول الأول تمسكوا بالحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي، وقالوا كذلك لأنها ستكون مشغولة بالزوج فيتضرر الولد فلا حضانة لها. وهذه الرواية عن أحمد تمسك بحديث الباب الذي بين أيدينا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لأسماء بنت عميس وهي تحت جعفر وهي متزوجة بجعفر رضي الله عنه. ولا شك أن القول الأول هو الصواب الذي عليه الجماهير، بل إن ابن المنذر وابن عبد البر والخطابي ينقلون الاتفاق على ذلك ولا يذكرون الخلاف، وكأنهم لا يلتفتون إلى هذه الرواية التي نقلت عن أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. لماذا رجحوا هذا القول؟ قالوا لأن النص صريح في ذلك: أنت أحق به ما لم تنكحي. أما حديث بنت حمزة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها. لماذا؟ لأن زوجها من أهل الحضانة، زوجها الذي هو جعفر من أهل الحضانة، هو ابن عمها، ولا يساويه في المنزلة وفي استحقاق الحضانة إلا علي، لأن هذا ابن عم وهذا ابن عم. لكن ترجح جعفر وترجح جانبه لأن امرأته من أهل الحضانة، فلا شك أنه يكون أولى من علي بن أبي طالب. ثانيا، أن جانب النزاع في ذلك لم يحصل من جانب عصبة بنت حمزة، يعني ما جاء أحد غير هؤلاء يطالب بالحضانة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة يطالبون بالحضانة فقط: زيد وعلي وجعفر، فرأى أن أولى هؤلاء هم من أولى الثلاثة هو جعفر. لماذا؟ لأن خالة البنت تحت جعفر، فقال: الخالة بمنزلة الوالدة. إذن هذا هو الصواب، أن المرأة إذا نكحت فإن الحضانة تنتقل. لكن قد يقول قائل: لم يطالب الأب فهل تسقط الحضانة؟ يعني بمعنى تزوجت المرأة ولها طفل ممن طلقها، هذا الزوج لم يطالب بأن تترك زوجته الحضانة له، ولم يطالب أيضا بحضانة الطفل، فهل لها أن تقوم بحضانته وتربيته وهي متزوجة لزوج آخر؟ نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، يعني بمعنى أن الحضانة لا تسقط إذا لم يطالب الزوج الذي هو أب هذا الابن. الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في كتاب الحضانة نقل أنه لا نزاع بين العلماء في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها إذا لم يطالب الزوج الذي هو أب هذا المحظون. جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب الصحيح يعني البخاري ومسلما، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ما كان عنده خادم، فجاء أبو طلحة بيد أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أنسا غلام كيس فليخدمك، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه في السفر والحضر. قالوا: هذا أنس بن مالك كان عند أبي طلحة، عند زوج أمه، لأن أبا طلحة ليس هو أبا لأنس إنما هو زوج أمه. قالوا: إذن هذا أنس رضي الله عنه كان عند أبي طلحة وهو زوج أمه، فبقي حق الأم الذي هي أم أنس في حضانته، وكان يتربى مع أمه وزوج أمه. لماذا؟ قالوا: لأنه ما طالب به أحد، لم يطالب به أحد من أقارب أنس ولم ينازع فيه، فكانت الحضانة لأمه، فحصل أنه تربى عند أمه مع زوج أمه. لماذا أو ما هي الحكمة؟ لماذا إذا تزوجت المرأة سقطت الحضانة عنها؟ قالوا مراعاة لحق الزوج الذي تزوجها، لأنه لا يحب ذلك، يريد أن يستمتع بهذه المرأة، فلا يريد أن يضايقه هذا الولد الذي هو ولد غيره. فقالوا يتنكد من العيش مع المرأة مع أولادها، فلا يحب ذلك، فقد يحصل شيء من النفرة بين الزوجين بسبب الأولاد، ولا يؤمن وقوع الخلاف بينهما بسبب الطفل، فسقط حق الحضانة وانتقل إلى أبيه. فإذا رضي الزوج، أي زوج المرأة، بأن تربي أولادها، وأبو الأولاد لم يطالب بالحضانة، قالوا إذن لا بأس. وعلى هذا كما أشرت نقل الاتفاق الصنعاني رحمه الله. وإن كان في الحقيقة طائفة يسيرة من أهل العلم، وهو مذهب أو وجه عند الشافعية، يرون أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة مطلقا وليس لها حق. لماذا؟ قالوا لأن النص صريح في ذلك، أنت أحق به ما لم تنكحي، وهذه تزوجت ونكحت، إذن ليس لها حق. فاستدلوا بهذا الحديث بعمومه على أن المرأة ليس لها حق، وقالوا هذا نص في أن حق الحضانة يسقط إذا تزوجت، سواء رضي الزوج أو لم يرضى ليس لها حق في الحضانة، وأن النكاح سيشغلها عن زوجها وقد يؤدي إلى الفراق بينهما، وأن المرأة لا شك أنها تميل إلى أولادها، فقد تراعي حق الأولاد ولا تراعي حق الزوج، فيحصل ما يحصل بين الزوجين. على كل حال لا شك ولا ريب، حتى وإن لم نسلم أن المسألة فيها إجماع، إلا أن النص في ذلك صريح، وهو حديث أنس، فقد تربى عند أمه وهي متزوجة لغير أبيه، متزوجة لأبي طلحة رضي الله عنهم أجمعين. بقي الكلام عن شروط الحضانة، ولا شك أن هذا لا بد منه. أشرنا إلى أن الحضانة تكون للوالدين، وأن الأم أحق ما لم تنكح، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء في النصوص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم في قضية في زمنه كما عند عبد الرزاق وغيره. فحضانة الطفل كما أشرنا تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما، لكن إذا فارق الرجل زوجته أشرنا إلى أن الصواب أن الأم هي أحق ما لم تتزوج. ولهذا لما حصل خلاف في زمن أبي بكر الصديق بين عمر وبين أهله، حكم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء أن أبا بكر الصديق أمر بابن عمر أن يذهب إلى أمه وقال هي أعطف وهي ألطف وهي أرحم. بقي الكلام إذا لم توجد الأم، من الأحق بعد الأم؟ بمعنى تعذرت حضانة الأم، كأن تكون شروط الحضانة لم تتوفر فيها. الصواب أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم ثم إلى أمهاتها وهكذا، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة. ولهذا لما حصل خلاف بين عمر وبين زوجته، جاءت الجدة التي هي أم الأم تطالب بالحضانة، فحكم أبو بكر الصديق لأم الأم، ولأن أم الأم تشارك الأم في الولادة وفي الإرث فهي أحق. وهناك عدة أسباب جعل العلماء أم الأم هي أحق، فهي تقدم على الأب، ولأن الأب في الغالب لا يتولى الحضانة بنفسه، إنما يدفعه إلى امرأته. فعلى كل حال بقي الكلام عن الشروط، شروط الحاضن ما هي؟ الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضن قسمها العلماء، يعني هناك شروط عامة في النساء والرجال، وهناك شروط خاصة بالنساء، وهناك شروط خاصة بالرجال. النصوص لم تذكر إلا شرطا واحدا الذي هو خاص بالمرأة، وهو ألا تكون متزوجة، كما في الحديث الذي مر معنا، ما لم تنكحي ألا تكون متزوجة من أجنبي، فإن كان كذلك فلا حق لها في الحضانة. لماذا؟ كما أشرنا هي تكون مشغولة بحق الزوج، وقد مر معنا الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي. إذن الشروط كما أشرنا لم تذكر السنة إلا هذا الشرط، أنت أحق به ما لم تنكحي، وكما في قصة الصديق رضي الله عنه. بقي من الشروط التي اختلف فيها العلماء اشتراط كون الحاضن مسلما، هل يشترط أن يكون الحاضن مسلما؟ اختلف العلماء في الحقيقة في هذا الشرط، فطائفة من أهل العلم ترى أنه لا يشترط أن يكون الحاضن مسلما. لماذا لا يشترطون ذلك؟ استدلالا بحديث رافع بن سنان عند أبي داود في سننه، وعند أحمد في المسند، وعند النسائي. وفي القصة أن رجلا أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما أو حصل شيء من ذلك، فكان بينهما ابنه فخير ابنته بينه وبين هذه المرأة وهي كافرة والزوج مسلم، والحديث كما أشرنا حديث صحيح، فخير النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنت بين أبيها وأمها. ففي أول الأمر اختارت أمها وهي كافرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها أبوها. إذن هذا الشرط اختلف فيها العلماء، هل يشترط أن يكون الحاضن مسلما أم كافرا؟ فالحنفية والمالكية قالوا لا يشترط أن يكون مسلما، يجوز أن يكون كافرا ويحتضن هذه البنت ويقوم بها، أو يحتضن هذا الولد ويقوم به كان ذكرا أو أنثى. والدليل ما أشرنا حديث رافع بن سنان عند أبي داود وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه البنت بين أبيها المسلم وبين أمها الكافرة، يعني قد تكون الكافرة حاضنة. أما الشافعي وأحمد فإنهم يشترطون أن يكون الحاضن مسلما. لماذا؟ قالوا لأن الحضانة في الحقيقة إنما جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر، سيفتنه في دينه وسيخرجه يعني إلى الكفر والعياذ بالله، وسيزين له الباطل، وهذا من أعظم الضرر. ولأنهم يقولون أن الحضانة هي ولاية في الحقيقة، ومعروف أن الله عز وجل ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا تثبت لكافر على مسلم، وقاسوه على ولاية النكاح، فالكافر لا يكون وليا للمرأة المسلمة. ولهذا قالوا إن الحضانة لا تثبت للفاسق، فكيف تثبت للكافر؟ فضرره أكبر. ولما جاءوا للحديث حديث رافع ابن سنان بماذا أجابوا؟ أجابوا بضعفه، قالوا هذا حديث ضعيف، ولو سلمنا بصحته فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ستختار أباها المسلم، يعني خير بين المسلم والكافرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها ستختار المسلم وستكون عنده، ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك خاصا في حق النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره. وطائفة من أهل العلم يرون أن الحديث منسوخ، يقولون هذا الحديث نعم هو صحيح لكنه منسوخ. لماذا؟ قالوا لأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر، الصبي المسلم لا يسلم ويعطى للكافر. إذن هذا هو الشرط الذي اختلفوا فيه، ولا شك أن هذا القول قوي، والقول بنسخ الحديث أقوى، فمذهب الشافعي وأحمد في ذلك أصرح، أن الصبي لا يسلم للكافر سيفسد عليه دينه. أما باقي الشروط، هناك شروط عامة، يعني سواء كانت امرأة الحاضنة أو كان الرجل حاضن فلا بد أن تتوفر فيهم هذه الشروط. الشرط الأول البلوغ والعقل، يعني لا تثبت الحضانة لطفل، هو الطفل أصلا يريد من يحضنه، ولا لمجنون ولا لمعتوه، هؤلاء عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم، فلا يعطون شيء من ذلك، وهذا يعني في الحقيقة بالاتفاق. كذلك من الشروط ألا يكون الحاضن فاسقا، لا حضانة للفاسق، لأنه بسبب فسقه سيضيع هذا المحظون، والفاسق أيضا لا يؤتمن، يعني كأن يكون شاربا للخمر، أو أن يكون سارقا، أو صاحب زنا والعياذ بالله، وصاحب لهو محرم، فلا شك أن هذا لا يمكن من الحضانة، لأنه سيفسد هذا الغلام أو هذه البنت. كذلك من الشروط أن يكون مستطيعا قادرا على شأن المحظون، لأن هذا المحظون يريد إلى عناية، يريد إلى تربية، يريد عناية وتربية، فلا يستطيع العاجز أن يكون حاضنا كالكبير في السن، أو الذي هو نفسه مريض بمرض فيه شيء من الإعاقة، فهذا لا شك ولا ريب أنه لا يكون حاضنا، لأنه لا يستطيع أن يقوم بشأن الحضانة. وكذلك ذكروا من الشروط ألا يكون مريضا، لأن بعضهم قد يكون فيه مرض معدن أو منفر، وهذا المرض قد يتعدى إلى غيره كالجذام والبرص، قالوا هنا لا يعطى الحاضن المريض بهذه الأمراض، لا يعطى شأن الحضانة. إذن هذه الشروط هي الشروط العامة في ذلك، سواء كان ذكرا الحاضن أو امرأة. وإذا لم نجد الحاضن امرأة وكان ذكرا، فيشترط أن يكون هذا الحاضن محرما للمحظون إذا كانت هذه أنثى. يعني المحظونة هي أنثى والحاضن رجل، فلا بد أن يكون محرما لها، فلا حضانة لابن العم لأنه ليس محرما، خاصة إذا كبرت هذه البنت وصارت تشتهى، فهنا لا حضانة له، ولأنه يجوز له أن ينكحها ويتزوجها. لكن لو كانت المحظونة صغيرة لا تشتهى ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة ابن العم، لا بأس أن يحتضنها ابن عمها وهي صغيرة. وإلا إذا ما وجد إلا ابن العم ممكن أن توضع هذه عند امرأة أمينة تقوم بشأنها كما قرر ذلك بعض الفقهاء. إذن هذه الشروط التي أشار إليها العلماء في الحاضن لا بد أن تتوفر فيه. بقي الأمر الذي يتعلق أيضا بالتخير. نحن أشرنا إلى الحديث الذي أشرنا إلى أنه منسوخ، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير البنت بين أمها وأبيها. متى يخير الغلام بين أبويه؟ لأنه إذا كان صغيرا وقد طلق أبوه أمه معروف أنها هي أحق به. إلى متى وهي أحق بهذا الغلام؟ بعد الحضانة. متى تنتهي الحضانة ونخير هذا الغلام؟ نقول له تريد أن تذهب إلى أبيك أو أمك؟ معروف أن الأم المطلقة لها حق الحضانة. أكثر أهل العلم يرى أن الحد في ذلك هو 7 سنين. إذا بلغ 7 سنين خير بين أبيه وأمه، يؤتى به يقال له هذه أمك وهذا أبوك، اختر من شئت منهما. وعلى هذا نقل الاتفاق. ابن قدامة رحمه الله في المغني نقل الاتفاق على ذلك، أن الغلام إذا بلغ 7 وهو طبعا ليس بمعتوه أنه يخير بين أبويه إذا تنازع فيه. أما إذا لم يتنازع واتفق فهنا لا خلاف أنه يذهب إما مع هذا أو هذا، لكن تنازع هذا يطالب به وهذا يطالب به، فهنا ابن قدامة يقول أن هذا لا نزاع فيه. لماذا؟ يقول لأن إجماع الصحابة على ذلك، وذكر بعض الآثار وأن الصحابة خيروا، بل وذكروا في ذلك حديثا مرفوعا. ما هو الحديث؟ الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه أن أبا هريرة يقول: جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا قاعد عنده، يقص القصة وهو حاضر رضي الله عنه، فقالت له هذه المرأة تقول للنبي عليه السلام: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. هذه بئر معروفة في المدينة، يعني تبعد نحو الميل وهي على طريق بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استهم عليه القرعة. فقال زوجها: من يطالبني أو يحاقني في ولدي؟ يعني أنا أحق به، من الذي هو أحق مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. هكذا يقول للغلام: هذه أو هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. قال فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب، قالوا أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. كذلك علي بن أبي طالب قالوا أنه خير غلاما فاختار أمه، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وإن كان جاء من طريق أيضا فيه ضعف. قالوا إذن هذا هو أنه إذا بلغ 7 سنين يخير. لماذا قيدوها بال7 سنين؟ قالوا لأنها هي أول حال، يعني أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الأولاد بالصلاة إذا بلغوا سن 7؟ قالوا إذن هذا هو السبب. وكذلك قالوا أن سن 7 في الغالب هو الذي يعني يستطيع أن يفهم ويدرك، مع أن الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة ما ذكر السن، إنما ذكرت المرأة أن الصبي استطاع أن يذهب إلى البئر وأن يسقيها، بدأ بخدمتها، سقاني من بئر أبي عنبة فقط، ولم تقل بلغ 7 أو 6 أو إلى آخره. وفي الحقيقة المسألة خلافية، مع أن كما أشرت أن منهم من نقل الاتفاق ابن قدامة، حتى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد القيم قال: قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام، ويقصد بحديث أبي هريرة، يقصد حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين، ويقصد بذلك ما حصل لعمر وعلي وأبي هريرة، يعني كذلك ثبت عن أبي هريرة قال: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة ولا أنكره منكر، كما في زاد المعاد. فيقول هذا اتفاق، الصحابة اتفقوا على أنه يخير، ولا شك أن الحديث في ذلك صريح وهو حديث صحيح، وأثر كذلك علي كما أشرنا، أو أثر عمر وهو صحيح صححه الألباني رحمه الله. مع ذلك ذهب الطائفة من أهل العلم وهم الأحناف إلى عدم تحديد السن، قالوا لا نحدد بسن السابعة أو السادسة. طيب بماذا تحددون؟ قالوا يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويتوضأ وحده، سواء استطاع في سن السادسة، في سن الخامسة، في سن السابعة، متى ما استطاع أن يأكل ويشرب ويلبس ويتوضأ وحده. قالوا لأنه في هذه الحال الصبي يستغني، لم يذهب الأحناف إلى أنه يخير، بل ذهبوا إلى أنه مباشرة ينتقل إلى أبيه. لماذا؟ قالوا لأنه استغنى وصار قادرا على أن يتوضأ وأن يأكل ويشرب ويلبس. هذه هي فترة الأم، فإذا انتهت هذه الفترة قلنا إذن الأم ذهب دورها في التربية والحضانة. طيب ماذا نصنع؟ ينتقل إلى أبيه. لماذا؟ قالوا لأنه يحتاج إلى تربية الرجال وإلى أن يتأدب بآدابهم وأن يتخلق بأخلاقهم، والأب في هذه الحالة هو أقدر على هذا، على تأديبه وحفظه. إذن عندهم هنا الأحناف ليس المراد بذلك أنه يخير، نعم هم لا يرون التحديد، لكن يرون أنه متى ما استغنى انتقل إلى أبيه، فينتهي دور الأم ثم يبدأ دور الأب في التربية وفي التأديب بآداب الرجال. وطائفة قليلة، وهو مذهب ابن حزم انتصر له كما في كتابه المحلى، إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ، إذا بلغ صار بالغا يخير. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه السن هنا يكون له قول ويعرف حظه، فهنا يخير بعد بلوغه، أما قبل ذلك فهو لا يدرك ولا يعرف حظه، بل قد يختار أباه مثلا لأن أباه لا يضربه ويجد شهوته يعني كاللعب عنده فيريد عند أبيه، أو يرى العكس عند أمه هي التي مثلا لا تضربه ولا تؤدبه ويجد اللعب وما يريد عند أمه فيختار أمه. فابن حزم جعل الأمر لا ليس له ضابط إلا بعد البلوغ، لأنه يعرف حظه. على كل حال هذه أقوالهم وهي اجتهادية، ولا شك ولا ريب أن النص في ذلك صريح، وإن كانت المسألة ليس فيها إجماع كما ذكر ابن القيم. ابن القيم هو يقول إجماع الصحابة، ما عرف عنهم مخالف، لكن في الحقيقة المسألة خلافية، فالأحناف لهم قول والمالكية لهم قول، وانتصر لهم ابن حزم، وهكذا ذكرت بعض الروايات عن أحمد تخالف. بقي أن نقول أن الحديث فيه إشارة إلى استغناء الولد أو إدراك الولد، هذا الولد بدأ يميز ويدرك، فذهب يسقي أمه من بئر أبي عنبة كما في الحديث، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يميز ويدرك ويأتي بالماء من البئر خيره بين أبيه وأمه. إذن أصل التخيير ثابت، وهذا هو مذهب أحمد أن سن السابعة يضبطه بسن السابعة، وقد أشرنا إلى قول ابن قدامة. وأيضا هو مذهب الشافعي، إلا أن الشافعية يزيدون إلى ذلك أن يكون عاقلا مميزا، يقولون نعم سن السابعة لكن يعقل ويميز، أما إذا كان في سن السابعة وما زال لا يعقل ولا يميز فيبقى عند أمه لا يخير، وهذا هو الضابط في ذلك في الحقيقة. قول الشافعية هو أضبط الأقوال، لأن إشارة المرأة إلى أن الولد يسقيها من بئر أبي عنبة تريد أن تقول أنه يعقل ويميز، ها هو أمره بالأمر فيأتي ويفعل. إذن هذا هو الصواب، أن الصبي يخير بين أبيه وأمه، خلافا لما قاله الأحناف أنه ينتقل إلى أبيه مباشرة، وخلافا لما قاله ابن حزم أنه ينتظر إلى البلوغ، وهو قول عند مالك عند المالكية، بل الصواب أنه يخير متى ما ميز وعقل، وهذا ما فعله الصحابة، فإن عمر خير غلاما والغلام هو الصغير بين أبيه وأمه، وعلي بن أبي طالب خير عمارة بن ربيعة بين أبيه وعمه فاختار أمه، وهكذا الصواب في ذلك أنه يخير حتى إن الذين اشترطوا سن السابعة ما اشترطوه إلا وهم اعتقدوا أنه في هذا السن يعقل ويميز، وإلا النصوص لم تذكر السابعة في الحقيقة، إنما أشارت إلى ما فعله هذا الغلام مع أمه حيث إنه كان قد سقاها من بئر أبي عنبة. إذن هذه هي في الحقيقة أهم المسائل المتعلقة بالحضانة. وهناك قول يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية خالف فيه الجماهير، وهو يتعلق بأن الحضانة تنتقل إلى عصبة الزوج، لأن الآن حديث الخالة بمنزلة الأم واضح أن الخالة أحق من العمة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم لجعفر ثم قال أن الخالة هي بمنزلة الأم فحكمنا لجعفر، وإلا هو ابن عم وعلي ابن عم، فالذي رجح جعفرا أنه متزوج خالة البنت. وهذا الذي جعل الأئمة الأربعة كلهم، جعل أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، يذهبون على أن الخالة أحق من العمة استدلالا بهذا الحديث. ثم جاء شيخ الإسلام وخالفهم جميعا. هي رواية عند أحمد لكن ليست هي المذهب، اختارها شيخ الإسلام، قال بل العمة أولى. لماذا؟ ذهب إلى الاستدلال بما قد جاء في الأصول والقواعد من تقديم أقارب الأب على أقارب الأم. يعني مثلا في الميراث معروف أن أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم، في ولاية النكاح أقارب الأب الذين هم عصبة يقدمون على أقارب الأم، في ولاية الموت هكذا أيضا أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم. حتى إن شيخ الإسلام قال ما عرف في الشريعة أن قرابة الأم يقدمون على قرابة الأب، فيرى أن العمة تقدم على الخالة، مع أن الحديث في ذلك الذي استدل به العلماء صريح، الخالة بمنزلة الأم، فقدم الخالة على غيرها من النساء بل جعلها كالأم. إلا أن شيخ الإسلام أيضا لا يسلم به. لماذا؟ يقول لأنه لما قضى بابنة حمزة لخالتها ما كان هناك من طالب بها من أقارب الأب. هل وجد أحد من أقارب حمزة طالب بها؟ جعفر ابن عمها وحمزة عمه وعلي كذلك هم الذين طالبوا، لكن العمة مثلا أخت حمزة ومعروف أنها صفية وكانت موجودة، هل طالبت؟ وكأن شيخ الإسلام يقول لو جاءت صفية وهي أخت حمزة وطالبت وقالت أنا أحق بحضانتها سيقضي النبي صلى الله عليه وسلم لصفية، لكن لأن صفية لم تطالب وقد تكون عاجزة رضي الله عنها بحضانتها لأنها كانت كبيرة في السن. لكن من نظر إلى تعليل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم الخالة يعرف أن هذا هو الصواب، وهو قوله الخالة بمنزلة الأم، وهذا لفظ عام ليس لأنها يعني عدم وجود العمة. لقال مثلا الخالة بمنزلة الأم عند عدم العمة، أو لاستفسر أين عمتها، وهو يعرف صفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن القول بتقديم الخالة هو الصواب والذي عليه الأئمة الأربعة، خلافا لمن انتصر له شيخ الإسلام تيمية. ولعلنا نكتفي، وهذه هي أهم المسائل المتعلقة بالحضانة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.